العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ومع النداء الثالث في سورة آل عمران، قول ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. هذه الآية المباركة ينادينا فيها ربنا جل جلاله بوصف الإيمان، والنداء بوصف الإيمان يتضمن فوائد ثلاثة. الفائدة الأولى الإغراء، الله عز وجل يحثنا ويدفعنا ويحضنا على التزام ما يأمر به أو ينهى عنه حين ينادينا بهذا الوصف الشريف، كما لو قلت لفلان من الناس: إن كنت كريما فابذل لضيفك، إن كنت حريصا فلا تضيع وقتك. هذا أسلوب حث وتحضيض. ثم الفائدة الثانية، النداء بوصف الإيمان يدل على أن التزام ما بعده من أمر أو نهي دليل على كمال الإيمان. ثم الفائدة الثالثة، الإخلال بما بعد هذا النداء من أمر أو نهي يدل على نقص في الإيمان. فربنا جل جلاله ينادينا بألا نتخذ بطانة من دوننا. ما هي البطانة؟ بطانة الثوب داخلته، وبطانة الرجل هم أهل سره والمطلعون على حقيقة أمره. لا تتخذوا بطانة من دونكم، أي من غير المسلمين. والتعبير بالدون يدل على أن المسلمين هم الأعلون. لا يألونكم خبالا، لا يألونكم أي لا يقصرون. فآلا يألو إذا قصر، لا يألونكم أي لا يقصرون فيما فيه ضرركم، فيما فيه إيقاع الشر عليكم. لا يألونكم خبالا، الخبال هو النقص والفساد، هو النقص والفساد. ومنه يقال لمن كان في عقله نقص أو فساد بأنه مخبول. لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم، ودوا ما عنتم أي ودوا ما فيه عنتكم والمشقة عليكم وإيذاؤكم قد بدت البغضاء من أفواههم، قد ظهر في فلتات ألسنتهم وثنايا كلماتهم ما يدل على أنهم لكم مبغضون ولمنفعتكم كارهون. وما تخفي صدورهم أكبر، ما تنطوي عليه صدورهم من بغضكم وكراهيتكم وتمني الشر لكم أكبر مما ظهر في فلتات حديثهم. قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. الله جل جلاله يقول: هذه الآيات قد بينتها لكم بما لا مزيد عليه، فمن كان من أهل الحصافة والعقل فإنه يستطيع أن يميز. إخوتي وأخواتي، سبب نزول هذه الآية كما قال المفسرون أن بعضا من الأنصار عليهم من الله الرضوان كانوا يواصلون بعضا من يهود لأحلاف كانت بينهم في الجاهلية، فنهاهم الله عز وجل عن ذلك. وقال بعض أهل التفسير: بل الآية نازلة في شأن المنافقين، بدليل قول ربنا جل جلاله بعدها: وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. ولا شك أن الآية في المنافقين أظهر، فإن هؤلاء المنافقين قد أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر، أظهروا للمسلمين محبة وولاء، وهم يبغضون لهم عداوة وبغضاء، ولذلك ربنا جل جلاله يأمرنا بالحذر منهم وألا نتخذهم بطانة. وإن كانت الآية بعمومها شاملة لغير المسلمين جميعا، وهذا المعنى قد تكرر في القرآن كما في قول ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. وهذه الآية سبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عزم على السير لفتح مكة كتب حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه إلى أهل مكة كتابا خلاصته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءكم بجيش يسير كالسيل لا يعرف أوله من آخر، ووالله لو جاءكم وحده لا نصره الله وأظهره عليكم. وأعطى هذا الكتاب لامرأة فانطلقت به تطوي الأرض طيا، لكن الوحي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره بما كان من أمر حاطب، فانتدب عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضوان الله عليهم أجمعين، وقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، مكان بين مكة والمدينة، ستجدون بها ضعينة معها كتاب من حاطب إلى أهل مكة فاستخرجوا منها الكتاب. فانطلق الثلاثة رضوان الله عليهم حتى أدركوا تلك المرأة، قالوا لها: أخرج الكتاب. فقالت: ما معي كتاب. قالوا: لتخرجن الكتاب أو لنخلعن الثياب. فقالت لهم: تحولوا، يعني حولوا وجوهكم. فأخرجت الكتاب من عقاص رأسها، يعني يبدو أن المرأة كانت مدربة على أعمال الجاسوسية وقد خبأت هذا الكتاب في عقاص رأسها. فرجع الصحابة رضوان الله عليهم بالكتاب إلى نبينا عليه الصلاة والسلام فقال: ما هذا يا حاطب؟ قال: والله يا رسول الله ما كان بي شك ولا ريب، ولكني كنت امرأ ملصقا في قريش غير أصيل فيهم، فأردت أن أتخذ عندهم يدا يحفظون بها مالي وأهلي. فقال عمر رضي الله عنه: دعني يا رسول الله أضرب عنقه فإنه منافق. فقال عليه الصلاة والسلام: وما يدريك يا عمر، لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. إخوتي وأخواتي، نبينا صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بأن نوالي إخواننا من المؤمنين فنحبهم وندعو لهم ونعطف عليهم ونسعى في نفعهم ونتألم لألمهم، هذا هو الواجب من المسلم تجاه أخيه المسلم، فإنما المسلم أخو المسلم. وأما بالنسبة للكافر الذي عاد الله ورسوله فما بيننا وبينه ولا. وقد طبق هذه الآية عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كتب له الأشعري وأبو موسى رضي الله عنه بأن عندنا غلاما نصرانيا كاتبا حاسبا، فكتب إليه عمر: أما بعد فإن النصراني قد مات، يعني افترض بأن هذا الرجل قد مات، ماذا كنت صانعا؟ ثم قال له: لا تصدقوهم وقد كذبهم الله ولا تقربوهم وقد أبعدهم الله، ولا تأتمنوهم وقد خونهم الله. هذا هو المعيار الشرعي الذي ينبغي أن يتعامل به المسلم مع غير المسلم. قال أهل التفسير: وقد ناطت الآية الحكم بأوصاف، لكن هذه الأوصاف لو تغيرت فإنه لا مانع من اتخاذ بطانة من هؤلاء، مثل ما كان الحال من بعض يهود حين أعانوا المسلمين على فتح بلاد الأندلس، ومثل ما كان الحال من أقباط مصر حين أعانوهم على الروم ففتحوا مصر. إذا تغيرت هذه الأوصاف التي قال الله فيها: لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم، فإذا كانوا لا يسعون في خبالنا ولا يودون عنتنا ولم تبدو البغضاء من أفواههم، فلا حرج في اتخاذهم في اتخاذ بعضهم بطانة، والعلم عند الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما نقول ونسمع، والحمد لله في البدء والختام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.